سعادتي مرة أخرى مع حفل أم كلثوم الذي ننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، مرة أخرى مع الشدو والنغم، أحلى الشدو وأحلى النغم في ليلة من ليالي القاهرة تحييها كوكب الشرق أم كلثوم. استمعنا في اللقاء الأول إلى أغنية فكروني، ثم قدمت أم كلثوم في لقائنا معها الثاني أغنية جديدة للشاعر الباكستاني محمد إقبال ومن تلحين الموسيقار رياض الصنباطي. المسرح الآن في دار سينما قصر النيل يهيأ لانفراج الستار بعد قليل عن السيدة أم كلثوم في وصلتها الثالثة والأخيرة في حفل الليلة الكبير. وفي هذه الأثناء يجلس أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت أم كلثوم وستصاحبها في أغنيتها الثالثة والأخيرة، وهم الأساتذة محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نور الدين، عبد الفتاح صبري، لبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنا، كريم حلمي، إبراهيم القباني، محمود الشريف، حمد الحريري، سامي عبد الملك، ونبيل كمال على الكمان، سيد سالم ناي، محمود الحفناوي، وحسان كمال، ومجدي فؤاد شلو، عباس فؤاد كونترباس، حسين معوض ضابط الإيقاع، مدحت طه بونجوز، وفاروق سلامة أكورديون. أيها السادة، ما أحلى هذه اللحظات التي تمر بنا ونحن نستمع إلى الصوت الحبيب، صوت السيدة أم كلثوم، تقدم لنا دائما نغما حلوا شجيا يتركنا والمشاعر غير المشاعر والأحاسيس غير الأحاسيس، تتركنا بعد أن يبقى في النفس وفي الوجدان من غنائها الكثير زادا لنا وحياة لنفوسنا، يملأ حياتنا بالبهجة والأمل وبالحب. والناس هنا في دار سينما قصر النيل بين كل مقطع وآخر يطلبون دائما المزيد من فن أم كلثوم الرفيع. أيها السادة، وينفرج الستار الآن عن السيدة أم كلثوم والفرقة الموسيقية المصاحبة لها لتقدم الأغنية الثالثة في حفل الليلة، وهي أغنية فات الميعاد من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي.

بعد بعد بعد. والنار النار النار بين النار دخان ورماد فات فات الماد وبينك بعد بعد بعد. والنار النار النار بين النار دخان ورماد فان فات الماد Oh. بإيديا إيه الليل الليل ودقت الساعة تصح الليل ودقت الساعة تصحي الليل الليل الليل الليل وحرقة الأهل الليل ودقت الساعات تصح الليل تصح الليل تصح الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل وحرقة الأرض في عز الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل وحرقة الأرض الليل ودقت الساعة تصح الليل الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح ودقت الساعات ايه واحد العذال فيا من قسوتك وانت حبيبي، من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي. Oh, العتيب وشاه ودموع في فراق ودموع في لون كاتب عليا ليك أنا بإيديا كاتب عليا ليك أنا بإيديا أنا غنت سيداتي وسادتي أم كلثوم أغنية فات المعاد من كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز ومن ألحان الفنان الشاب بليغ حمدي. غنت أم كلثوم الأغنية الثالثة التي تأتي بها الحفل إلى نهايتها. غنت أم كلثوم وستغني دائما في شموخها وفي عظمتها، وسنستمع إليها وسيستمع إليها كل الناس في كل مكان، يستمعون إليها ويلتقون معا على منهل عذب من ألحانها، ينهلون منه ويملؤون به حياتهم بهجة ونغما وفنا رفيعا يضيف إلى جمال أيامهم وروعتها. أيها السادة، ويغادر الجمهور الكبير الذي استمع إلى أم كلثوم معنا في دار سينما قصر النيل، يغادرون هذا المكان وكأنهم إخوة يعرف كل منهم الآخر، كأنه عاش معه سنوات طويلة، وكيف لا وقد جمعهم جميعا فن أم كلثوم وشدو أم كلثوم. أيها السادة، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، ونعود بكم الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.